أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في التعقيد المعنوي، وذكرنا أن المراد من التعقيد المعنوي هو أن يحصل صعوبة في فهم المعنى المراد، بحيث تكون هذه الصعوبة ناشئة لا عن خلل في تركيب الكلام، وإنما ناشئة عن خفاء في دلالة الكلام لكثرة الوسائط بين المعنى المراد واللفظ المستعمل في معناه، كما ذكرنا في قوله: سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكبوا عيناي الدموع لتجمد، حيث إنه قد ورد في عجز هذا البيت كنايتان، إحداهما أنه جعل سكب الدموع كناية عن الحزن، وهذا حق، إذ أنه متعارف وشائع عند العرب. ثانيهما أنه قد جعل جمود العين كناية عن ماذا؟ عن الفرح والسرور، وهذا غير متعارف عند العرب، بل المتعارف عند العرب ماذا؟ أن تكون جمود العين كناية عن القوة، عن قساوة القلب عند الحزن، وهذا ينافي أن نجعلها كناية عن الفرح والسرور. هذا كان محل الشاهد في البيت. ثم ذكرنا أن قوله وتسكبوه بالرفع معطوف على مجموع سأطلبه، يعني سأطلبه وتسكبه، ولا يصح أن نقرأها بالنصب وتسكبه، لأن قراءة النصب إما من باب عطف تسكب على تقربه، وحينئذ لا يستقيم المعنى للزوم ذكر علتين متنافيتين لشيء واحد. ما هو الشيء الواحد؟ وهو لماذا يطلب بعد الدار؟ للقرب الذي هو كناية، الذي يدل على الفرح والسرور، ولسكب الدموع يعني للحزن. القرب مع سكب الدموع لا يمكن أن يعلل بهما شيء واحد للتنافي الموجود بينهما، لأن الإنسان عندما يقترب من حبيبه يفرح لا أنه يحزن. ولا يصح أن نقول بأن تسكب معطوف على بعد الدار لوجهين: أولا أن هذا عطف فعل على اسم، وهو لا يصح بلاغيا إلا لنكتة ولغرض، ولا يوجد ما هو في المقام يصلح أن يكون غرضا لهذا العطف. وثانيا أن تسكب إذا عطفناها على بعد الدار تكون داخل في حيز الطلب، مع أن الشاعر لم يطلب سكب الدموع، بل سكب الدموع من صفات الإنسان الذي يبتعد عن حبيبه، فهو لم يطلب ذلك، هذا شيء ملازم له، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن طلب بعد الدار كان إما من الباري عز وجل إن كان موحدا، وإما من الدهر إن كان دهريا، فطلب سكب الدموع ممن يكون؟ يطلب الإنسان من نفسه، فيختل السياق الموجود في بيت الشعر. لذا يرى التفتزاني أن تسكب معطوف على سأطلب فتكون مرفوعة. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في التعقيد المعنوي. نقرأ العبارة بعد ما قرأناها. قرأنا يقول: وإما في الانتقال، عطف على قوله إما في النظم، أي لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لا لخلل في التركيب والنظم، بل لخلل واقع في انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة إلى المعنى الثاني المقصود. وقلنا التعقيد المعنوي عادة يكون في المجاز والكناية، هناك عندك عدة معاني في المجاز والكناية، عندك معنى حقيقي وتريد معنى مجازي، في الكناية عندك معنى صريح وتريد معنى كنائي. الكناية سوف يأتي إن شاء الله في بحث الكناية أنه وقع الاختلاف بين العلماء أن الكناية هل هي حقيقة أم مجاز، أو هناك واسطة بين الحقيقة والمجاز فتكون لا حقيقة ولا مجاز، أو هي حقيقة ومجاز في نفس الوقت. يوجد نظريات أربع ذكرناها في كتاب الدروس، ونعم غير مذكورة في المختصر. يوجد نظريات أربع، والصحيح أن الكناية لاستعمال الكناية استعمال حقيقي لا مجازي، وإنما استعمل اللفظ في معناه الحقيقي كثير الرماد، استعمل اللفظ في معناه الحقيقي وهو كثرة الرماد لكي ينتقل الذهن إلى اللازم وهو الكرم، فلم يستعمل كثرة الرماد مباشرة في الكرم حتى يكون من باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بل استعمل في معناه الحقيقي لينتقل الذهن إلى لازمه. فالكناية من باب الحقيقة. خب، فإذا في الكناية عندنا معنى صريح وعندنا معنى كنائي. المعنى الصريح كثرة الرماد المعنى الأولي، وعندنا معنى كنائي وهو الكرم. انتقال الذهن من كثرة الرماد إلى الكرم ليس فيه صعوبة لأن هذا التعبير متعارف عند العرب. خب، أما انتقال الذهن من جمود العين إلى ماذا؟ إلى حالة الفرح والسرور غير متعارف، فيكون الانتقال بطيئا ضعيفا فيوجد خلل في فهم المعنى المراد فيخل ذلك في فصاحة الكلام. وذلك إذن واقع في انتقال الذهن من المعنى الأول، المعنى الأول في مثالنا ما هو؟ على ماذا يدل؟ لتجمد، وهو جمود العين، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو حالة الفرح والسرور. واقع في انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة إلى المعنى الثاني المقصود، وذلك يعني وذلك إلى أن يرجع الضمير، وذلك الخلل، الاسم الإشارة يشير فيه إلى الخلل، وذلك الخلل بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن. شوف المدار، ليس أنه كلما كان عندك وسائط كثيرة كلما كان عندك تعقيد معنوي، لا، في بعض الأحيان عندك وسائط كثيرة لكن لا يوجد تعقيد معنوي، كما مثلنا في الدرس السابق زيد جبان الكلب وزيد مهزول الفصيل، قلنا وسائط كثيرة لكن القرائن واضحة ومتعارف استعماله عند العرب فلا يكون الانتقال فيه بطيئا، ملتفت. بينما في جمود العين الوسائط ربما تكون قليلة لكن لعدم تعارفه عند العرب كان الانتقال بطيئا. صار واضح؟ كقول الآخر، لماذا قال كقول الآخر ما قال كقوله؟ لأنه لو قال كقوله يتوهم المتوهم أنه يرجع إلى البيت السابق وهو الفرزدق، لأن البيت السابق صرح المصنف كقول الفرزدق، عندما هنا قال كقوله فيتوهم أنه للفرزدق، فلذا أبرز الضمير قال كقول الآخر وهو عباس بن الأحنف، ولم يقل كقوله لئلا يتوهم عود الضمير إلى الفرزدق. فأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا، يوم أمس شرحنا معنى البيت، وتسكبوا بالرفع وهو الصحيح وبالنصب وهم، بينا وجه الوهم، وتسكبوا عيناي الدموع لتجمده، جعل سكب الدموع كناية عما يلزم فراق الأحبة من الكآبة والحزن وأصاب. يعني هذه الكناية صحيحة، لأن سكب الدموع عادة وعرفا تدل على الحزن، فهذه الكناية صحيحة. وأصاب، لكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يوجبه دوام الطلاق من الفرح والسرور. جمود العين عند العرب لا تستعمل للفرح والسرور، ولذا قالت الخنساء في مرثية أخيها صخر: أعيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى. جودا يعني أضرف الدموع، ولا تجمدا يعني مع كونك حزينة أو فرحانة، مع كونك حزينة. لكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يوجبه دوام الطلاق مع الأحبة من الفرح والسرور، فإن الانتقال من جمود العين إلى ماذا؟ لا إلى الفرح والسرور، بل إلى بخلها بالدموع، حال إرادة البكاء. وحال إرادة البكاء حالة حزن أو حالة سرور؟ حالة حزن، وهي حالة الحزن لا إلى ما قصده الشاعر من السرور الحاصل بالملاقات. ومعنى البيت: إني اليوم أطيب نفسا بالبعد والفراق. ليش؟ لما قلنا الشاعر كأن الدهر عوده على المعاكسة فيطلب صار العكس. وأوطنها على مقاساة الأحزان والأشواق، وأتجرع غصصها وأتحمل لأجلها حزنا يفيض الدموع، يفيض يعني ينزل الدموع من عيني، لأتسبب بذلك إلى وصل، يعني إلى ملاقات دائمة، إلى وصل يدوم ومصرة لا تزول. فإن الصبر مفتاح الفرج، ولكل بداية نهاية، ومع كل عسر يسرى. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز. من هو الشيخ عبد القاهر الجرجاني؟ من هو؟ هو واضع علم المعاني، واضع علم المعاني في دلائل الإعجاز. وللقوم ها هنا كلام فاسد، يعني في شرح البيت وفي كون تجمد فيها تعقيد معنوي، يوجد كلام بين بعض الشراح يقول: وللقوم هنا كلام فاسد أوردناه أين؟ في الشرح. في الشرح، أي شرح؟ الشرح، لأن هذا مختصر وذاك مبسوط فسمي بالشرح، يعني في المطول. طبعا سابقا كان يدرس ماذا؟ المطول، بل لا يكتفون بدراسة المطول، كانوا يدرسون مقامات الحريري. مقامات الحريري، الحريري من أصحاب المقامات في أواسط الدولة العباسية، تعارفوا على أسلوب في النثر يشبه الشعر في النظم لكنه مسجع. مثلا كما يقول بديع الزمان الهمداني، بديع الزمان الهمداني من أصحاب المقامات أيضا، في مقامته يقول: اشتهيت الأزاد وأنا ببغداد، وليس معي عقد على نقد، فرحت أجوب البلاد وأقطع الفيافي والوهاد. تلاحظ كلها آخرها ماذا؟ دال. مقامات الحريري من هذا القبيل، مسجعة وغنية بالمفردات الأدبية، فلذا كانوا يقرؤون شرح المقامات للحريري ليتقوى الفقيه في اللغة العربية حتى يستطيع أن يأنس بألفاظ الروايات والنصوص الشرعية ليستنبط منها الحكم الشرعي. الآن نريد أن ندرس البلاغة الواضحة أو الدروس في البلاغة، أو لا ندرس ونريد أن نكون ماذا؟ مجتهدين كما كانوا الفقهاء من قبل. فوا عجبة. بل فلا بأس، يعني أنا صحيح أنا قرأت المختصر لكني بحثت المطول، طبعا قرأت المختصر لم أقرأه عند أستاذ، يعني قرأت أو المقدمة قرأتها عند أستاذ بعد اعتذر الأستاذ، فكنت أدرس علم المعاني، كنت أدرس علم المعاني لوحدي وأدرس علم البيان في نفس الوقت، كنت أدرس علم المعاني وأدرس علم البيان. طب يعني البلاغة أنا تقريبا قد المختصر لوحدي 6 دورات، البلاغة بشكل عام بين مباحثة وتأليف ودرس أكثر من 20 مرة، ومع ذلك لم يبقى في ذهني شيء. فكيف إذا واحد فقط درس المختصر مثلا؟ طب كيف مثلا؟ هذا بحمد الله تعالى لا من باب الافتخار أتكلم هذا الكلام، فقط لأحفز الإخوة على البلاغة. قلت أثرها ليست فقط في البلاغة، يعني هذه الأمور تعودك على النقد والإبرام، يصبح لديك ذهنية وقادة في الإشكال في الجواب، يعودك على المتون الصعبة. اتفقنا؟ دراسة المختصر والمطول الهدف منه الأساسي باعتقادي هو هذا السبب، لا صرف البلاغة وإلا البلاغة الواضحة، دروس في البلاغة، جوان البلاغة تعطيك القواعد البلاغية بعبارة سهلة. يكفيك ذلك إذا أردت أن تعرف ماذا البلاغة، بل يكفيك أكثر من المختصر، لأن أمثلة المختصر معقدة، أمثلة قليلة بخلاف بقية الكتب أمثلة كثيرة، فيفيدك في البلاغة أكثر تلك الكتب من المختصر. المختصر قلنا في أول درس من أراد أن يدرس المختصر ليصبح بليغان ففي أمان الله، تفهمنا؟ لا يحضر في هذا الدرس المختصر لا لأجل البلاغة. طب بحمد الله تعالى تم الكلام في أي شيء؟ في شروط فصاحة الكلام التي ذكرها من؟ الخطيب القزويني. بعضهم أضاف شرطين آخرين، يقول الثلاثة التي ذكرها الخطيب يضاف إليها شرطان آخران يصبح المجموع 5 شروط أو 5 شروط. ما هما هذان الشرطان؟ يقول الشرط الأول السلام عن كثرة ماذا؟ عن كثرة ماذا؟ ماذا؟ عن كثرة التكرار، لا التكرار، تكرار خطأ شائع، عن كثرة التكرار، لأن صيغة تفعال وتفعال في اللغة العربية كلها مفتوحة التاء ما عدا كلمتين أو ما عدا كلمتان، الأولى تبيان والثانية تلقاء، وفيه تبيان كل شيء وتلقاء مديان، فقط هاتان الكلمتان في اللغة العربية تأتي مكسورة التاء، أما بقية صيغة تفعال كلها مفتوحة التاء. فالصحيح أن نقول تكرار لا تكرار، وإن كان الخطأ الشائع سأصبح إذا واحد قال التكرار يظن الناس أنه ماذا يلحن، إذا قال واحد الآن على المنبر مثلا في بلادنا قال التكرار يظنونه أنه ماذا يلحن. نعم بل خطأ. إذن يقول الشرط الأول أن يسلم الكلام من كثرة التكرار، لا من التكرار، من كثرة التكرار. مثلا كأن يكون في جملة واحدة هناك ضمير كرر وكثر تكراره، ذكر 3-4 مرات، فيقول هذا يوجب الإخلال بماذا؟ في الفصاحة. مثل ماذا؟ فقول الشاعر سبوح لها منها عليها شواهد، سبوح لها منها عليها، كرر الضمير 3 أو 3 مرات. فهذا البيت يعتبر بنظر هذا الرجل أنه غير فصيح، لماذا؟ لأنه لم يحترس فيه عن كثرة التكرار، فيه تكرار كثير. هذا هو الشرط الأول من الشرطين اللذين أضيفا إلى الشروط الثلاثة. الشرط الثاني تتابع الإضافات، يعني إضافة وخلفها إضافة، يعني بعبارة أخرى كثرة الإضافات المتتابعة توجب الإخلال بفصاحة الكلام. مثل ماذا؟ حمامة جرعة، حمامة منادى منصوب لأنه مضاف، جرعة مضاف إليه، حمامة جرعة حومتي، حومتي مضاف إلى جرعة، الجندلي الجندلي مضاف إلى حومة. تلاحظ أن الإضافات جاءت متتابعة، واضح؟ خلف بعضها البعض من دون فاصل. فيقول فيرى هذا الشخص بأن تتابع الإضافات يوجب الإخلال بفصاحة الكلام. فإن صار واضحا عندنا، إذن الشرط الأول الذي أضيف كثرة التكرار، الشرط الثاني الذي أضيف ماذا؟ تتابع الإضافات. الخطيب القزويني لا يرتضي هذين الشرطين. لماذا؟ يقول تعال كثرة التكرار لا يخفى، إما أن تكون بحيث تستوجب الثقل على اللسان، لكثرة التكرار صار الكلام ثقيلا، صار الكلام ثقيلا على اللسان، فإذا صار كذلك فقد احترزنا عنه بالاحتراز عن التنافر. لأن ما معنى التنافر؟ تنافر الكلام ما معناه؟ تنافر الكلمات عبارة عن أن تكون الكلمات إذا اجتمعت توجب ثقلا على اللسان، فإذا كانت كثرة التكرار مما يوجب الثقل على اللسان فقد احترزنا عنها بماذا؟ بالتنافر. وإذا لا توجب الثقل على اللسان فلا مانع منها، والشاهد على ذلك أنها وقعت في القرآن الكريم، وقد أثبتنا في الدروس السابقة أن القرآن لا بد أن تكون، أن يكون بجميع كلماته ومفرداته فصيحا. أين وقع ذلك في القرآن الكريم؟ يقول وقع ذلك في القرآن الكريم كما في قوله تعالى، خذ مثلا كثرة التكرار هكذا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. تلاحظ الهاء إذا في البيت كررت ثلاثة مرات، في الآيات أربع مرات، ولا مانع منه. إذن هذا الشاهد على أن كثرة التكرار لا يوجب الإخلال بالفصاحة. نعم إذا كانت كثرة التكرار بحد يصبح هناك ثقل على اللسان فهذا يدخل في حيز التنافر وقد احترزنا عنه. وكذا الحال في ماذا؟ في تتابع الإضافات. فقد وقع في القرآن الكريم ذكر رحمة ربه عبده زكريا، ذكره أضيف إلى رحمة، ذكر رحمة أضيف إلى رحمة، ورحمة أضيف إلى رب، ورب أضيف إلى الكاف. فإذا تتابع الإضافات موجودة في القرآن الكريم، وقد أثبتنا سابقا أن القرآن بجميع كلماته فصيح. صار واضح؟ فبالتالي لا موجب لإضافة هذين الشرطين. هذا أصل البحث. بعضهم يوافق المصنف على ما ذكره. ماذا ذكر المصنف؟ أنه لا موجب لإضافة هذين الشرطين. كلامك صحيح، لكن إشكالنا عليك أيها المصنف أنك مثلت على كثرة التكرار بماذا؟ بقول الشاعر سبوح لها منها عليها. الضمير كم مرة كرر؟ ثلاث مرات. واضح؟ يقول تكرار الشيء ثلاث مرات لا يصدق عليه كثرة التكرار. ليه؟ يقول السبب في ذلك أن عندنا هنا في مقامنا عندنا تكرار وعندنا ماذا؟ كثرة. عندنا تكرار وعندنا ماذا؟ كثرة. التكرار كيف يحصل؟ بذكر الشيء مرة بعد أخرى. فإذا كم مرة يلزم حتى يحصل تكرار؟ مرة ثالثة. التكرار لوحده لا يخل بالفصاحة، وإلا لأخل التوكيد اللفظي بالفصاحة. فإذا التكرار يحصل بذكر الشيء مرتين. كثرة التكرار لا يحصل بذكره ثلاث مرات، لأنك عندك تكرار، تكرار عبارة عن مجموع المرتين. كثرة التكرار لابد كثرة أن يكون هناك جامع، حد الأقل الجامع أن يكون التكرار ثلاث مرات، فثلاثة ضرب اثنين يكون المجموع ستة. فكثرة التكرار بماذا تحصل؟ بستة مرات. والبيت الذي استشهد به المصنف التكرار حصل بثلاث مرات. فإذا لا، نحن نوافق معك أيها الخطيب أن كثرة التكرار لا تضر بالفصاحة، لكن المثال الذي ذكره الخطيب لكثرة التكرار في غير محله، إذ لا يوجد في البيت كثرة التكرار، لأن التكرار يحصل بمرتين، والكثرة يعني تعدد المرتين. تعدد المرتين إذا لا نريد جمع نحوي الجمع المنطقي، تعدد المرتين يكون بأربع مرات. وفي البيت الضمير كم مرة كرر؟ ثلاث. صار واضح هذا الكلام؟ هذا إشكال على الخطيب القزويني. يجيب المصنف أن كلمة الكثرة طارة تطلق على ما يقابل الوحدة. الكثرة ما معنى الكثرة؟ ما ليس بوحدة. ومرة تطلق الكثرة ويراد منها معناها الجمعي. فنحن نريد من الكثرة في مقامنا الكثرة في مقابل الوحدة، فكل شيء يخرج عن الوحدة يصدق عليه الكثرة. ذكر الشيء مرتين هذا كم تكرار؟ تكرار واحد، فهنا وحدة. ذكر الشيء ثلاث مرات لا يصدق عليه أنه وحدة، تكرار واحد. فإذا لا يصدق عليه أنه تكرار واحد فيصدق عليه كثرة، لوجود مقابلة بين الوحدة وبين الكثرة. فالشيء الذي لا يصدق عليه الوحدة يصدق عليه الكثرة، فمرادنا من الكثرة ما يقابل الوحدة، فيرتفع هذا الإشكال اللغوي أو اللفظي. صار واضحا؟ نقرأ. قيل فصاحة الكلام خلوصه مما ذكر، يعني من الأمور الثلاثة، وبعد ومن كثرة التكرار وتتابع الإضافات فقوله مثال لكثرة التكرار. وتسعدني في غمرة بعد غمرة. ما المراد بالغمرة؟ شدة، يعني وتسعدني في شدة بعد شدة، يعني عندما أكون حزين أمر في هم وغم، هذه الحمامة التي تأتي تسعدني. وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح، عفوا قلنا حمامة الفرس، يعني سبوح صفة للفرس. سبوح يعني الفرس السابحة، الفرس السابحة هي الفرس التي تجري بسرعة كأنها تسبح بسهولة بيسر. سبوح أي فرس حسن الجري لا تتعب راكبها، كالإنسان الذي يجري وين في الماء، الذي يجري في الماء على السفينة يشعر بالتعب من الجري، طبعا قد يدوخ من طيار البحر لكن من جري السفينة لا يشعر بالتعب. سبوح إذن صفة لمحذوف، أي فرس سبوح. لماذا لم يقل فرس سبوحة؟ قال سبوح. سبوح فعول تستعمل للمذكر يستوي فيها الوجهان، كذلك وزن ماذا؟ فعيل يستوي فيها الجمع والمفرد والمذكر والمؤنث. وفي القطر يوجد شاهد والملائكة بعد ذلك ظهير، ظهير فعيل مع أنها جاية في المعنى وصف لأي شيء بحسب المعنى، وصف للملائكة، والملائكة هم جمع وهم مؤنث، مع ذلك قال ظهير، واضح؟ فيستوي فيه الوجهان. كذلك السبوء فعول، كذلك الجريح. طب يقول صفة سبوح أي فرس حسن الجري لا تتعب راكبها كأنها تجري في الماء، لها كأنها تجري في الماء إشارة إلى وجه تسمية الفرس بالسبوح. لها صفة لأي شيء؟ لسبوح. ليه؟ لأن شبه الجمل بعد النكرات نعوت وصفات، وبعد المعارف أحوال، والسبوح نكرة. لها صفة سبوح منها حال من شواهد. شواهد أين هي؟ في البيت في آخر البيت. ليش حال من شواهد؟ هي في الأصل صفة لشواهد، بالأصل شواهد، شواهد منها، فشبه الجملة بعد النكرة ماذا تعرب؟ صفة، لكن الصفة إذا قدمت على الموصوف تصبح حال، لأنه في اللغة العربية لا يجوز تقديم الصفة على الموصوف. صار واضح ما هو السبب؟ أصل الجملة هكذا، سبوح لها عليها شواهد منها، فقدم منها التي كانت صفة فأعربت ماذا؟ حال. واضح هذا الشيء؟ عليها متعلق بماذا؟ يعني عليها جار ومجرور متعلق بماذا؟ بشواهد. شواهد فاعل الظرف، يعني لها. ما معنى فاعل الظرف؟ ليش الظرف يعمل؟ الظرف يعمل؟ شبه الجملة تعمل؟ هنا في خلاف بين البصريين والكوفيين. جماعة يقولون بلي الظرف يعمل، جماعة يقولون لا، لابد أن نقدر استقر أو مستقر. فنظر المصنف إذا كان مؤيد للذين يقولون أن شبه الجملة يعمل فكلامه على حقيقته، إن كان لا يؤيد النظر الآخر فكلامه على حذف شيء فاعل لعامل الظرف وهو استقر أو مستقر. مطلب واضح ها؟ فاعل الظرف أعني لها. طبعا الذين قالوا أن الظرف يعمل قالوا إذا اعتمد على موصوف، لابد أن يعتمد على موصوف، والظرف هنا وسبوح ماذا؟ وسبوح صفة لأي شيء؟ صفة لفرس، صحيح. والظرف وهو لها راجع لأنه صفة لسبوح، فسبوح في الحقيقة موصوف به لها، فالظرف اعتمد على موصوف، اعتمد على موصوف يعني سبق به موصوف، كما يقولون في باب الفاعل الذي يسب مسد الخبر. ماذا قالوا في النحو؟ أنه لا يجوز أن يأخذ اسم الفاعل فاعل سد مسد الخبر إلا إذا اعتمد على ماذا؟ على نفي أو استفهام، يعني سبق بنفي أو استفهام. وقالوا أن خبير بنو لهب شاذ، لأنه بنو فاعل لخبير، وخبير لم يعتمد على نفي أو استفهام كيفما كان. إذن اعتمد بمعنى السبقة هنا، يعني أن لها يعني لهذه الفرس من نفسها علامات دالة على نجابتها، على ذكائها وأصالتها. انتهى. قيل القائل، قلنا من هو القائل؟ صاحبك الزوزن. بل قيل التكرار ذكر، هذا إشكال على المصنف، التكرار ذكر الشيء مرة بعد أخرى، ولا يخفى أنه لا يحصل كثرته بذكره ثالثا، بل لا بد من تعدد التكرار. تعدد التكرار على الأقل 4 مرات، إذا ما قلنا الكثرة جمع، إذا قلنا جمع نحوي فلا بد أن تكون على الأقل 6 مرات. يقول وفيه، يعني وفي هذا القول نظر، لأن المراد بالكثرة ها هنا ما يقابل الوحدة، ولا يخفى حصول الكثرة بذكره ثالثا، لأن 3 مرات لا يصدق عليه وحدة تكرار، فإذا لا يصدق عليه وحدة فهي كثرة. وتتابع الشرط الثاني ما هو؟ وتتابع الإضافات، مثل قوله حمامة. حمامة ما هو إعرابها؟ يا حمامة، حمامة. طبعا القائل، نسينا أن نقول لكم، القائل بأنه يشترط في الفصاحة الاحتراز عن كثرة التكرار وتتابع الإضافات، من هو؟ ليس الخطيب. الخطيب قيل، الخطيب نفسه هو قال قيل. لا، الإشكال يرد على مثال الخطيب، حتى هو نقل المثال وهو مثل، فليكن ذكر هذا المثال خطأ، من يذكر الخطأ فالإشكال عليه يرد. هكذا مقصود الزوزن. القائل هو الشيخ عبد القاهر الجرجاني، قال في توصياته إياك وتتابع الإضافات، إياك والإضافات المتداخلة، في واحدة من توصياته يحذر عن الإضافات المتداخلة، فإنها لا يحسن ذكرها. طبعا هو يمثل، الشيخ عبد القاهر الجرجاني بيمثل بمثال آخر، يقول قولهم يا علي بن حمزة بن عمارة أنت والله ثلجة في خيارة، يا علي بن حمزة بن عمارة أنت والله ثلجة في خيارة. هنا تتابع إضافات، فالشيخ عبد القاهر يرى أن تتابع الإضافات يخل بالفصاحة. كيف مكة، نرجع إلى أصل البحث. قوله حمامة، إذا حمامة قلنا ماذا؟ منادى، منصوب لإضافته لما بعده. حمامة جرعة، جرعة ما معنى جرعة؟ جرعة هي أصلها جرعاء، تأنيث للأجرع. الأجرع عبارة عن الأرض التي، الأرض الرملية، الأرض الرملية القاحلة جرداء، الأرض الرملية التي لا ينبت فيها شيء يقال لها أرض جرعاء. يقول إذن حمامة أضيفت إلى جرعة، وجرعة أضيفت إلى حومة، وحومة أضيفت إلى الجندل. اسجعي فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي. ليش قال سعادة؟ ليش ممنوع من الصرف؟ وإلا 4 أحرف ليس من لاجتماع علتين فيه من علل 9، وهي العلمية والتأنيث. فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي. طبعا هذا خارج عن محل الشاهد، لذا الخطيب فقد جاء الشطر الأول جاء به، أما هذا الشطر الثاني ليس له شاهد، لكن إن شاء الله في ختام البحث سوف يبحث المصنف في هذا الشق، وإن كان خارجا عن محل الشاهد. ففيه إضافة حمامة إلى جرعة، وجرعة إلى حومة، وحومة إلى الجندل. والجرعاء تأنيث الأجرع، قصرها أو قصرها الشاعر للضرورة، قصرها الشاعر للضرورة، للضرورة الشعرية. ما معنى الأجرع؟ وهي أرض ذات رمل لا تنبت شيئا. والحومة، والحومة معظم الشيء. والجندل يعني أرض ذات حجارة، يعني معظم هذه الأرض، الحومة معظم هذه الأرض. والسجع، ما معنى السجع؟ هدير الحمام ونحوه، صوت الحمام يقال له سجع، ونحوه مثل ماذا؟ يطلق أيضا السجع على الإبل، على الإبل يقال لها سجع. فانتهى. وإذا محل الشاهد واضح. هنا بحث بين التفتزاني وبعض الشراح، ما معنى قول الشاعر، أو ما معنى قول الشاعر فأنت بمرأة من سعاد ومسمع؟ طب شوف، أنت بمرأة مني، يعني من الذي يرى، أنا أو أنت؟ مني، هذه الياء بحسب المعنى فاعل أو مفعول به؟ بحسب المعنى. من هو فاعل الرؤية؟ أنت بمرأة مني. من هو فاعل الرؤية؟ الياء. فمن دخلت على الفاعل بحسب المعنى. هذا هو نظر التفتزاني، هذا هو نظر التفتزاني. فأنت بمرأة من سعاد، يعني من الذي يرى؟ سعاد. فأنت بمرأة من سعاد، يعني سعاد التي تراك، ومسمع من سعاد، يعني سعاد التي تسمعك. بعض الشراح يقول له أنت بمرأة من سعاد، يعني سعاد مرئية، والسبوح هي الرائية، فمن تكون دخلت على ماذا؟ على المفعول به. نعم، الحمامة اشتبهنا، الحمامة هي التي الرائية، والسعاد هي المرئية، فمن دخلت لا يهم، لأن فرس أو حمام ماكو مشكلة. المهم أن من على ماذا دخلت؟ على المفعول به. بنظر التفتزاني من على ماذا دخلت؟ على الفاعل، يعني السعاد هي التي ترى، والحمامة هي المرئية. وهذا الشارح يقول العكس، سعاد مرئية والحمامة ترى. يقول التفتزاني نظر هذا الشارح باطل نقلا وعقلا، يعني عندنا دليل نقلي وعندنا دليل عقلي على بطلانه. أما الدليل النقلي فالتفتزاني ينقل عن الجوهري صاحب الصحاح أن من تدخل على ماذا؟ على الفاعل لا على المفعول به. هذا الدليل ماذا؟ نقلي، لأن الجوهري يستشهد بكلامه لأنه من أئمة اللغة. صار واضحا؟ أما الدليل العقلي، الدليل العقلي ما هو؟ التفت إلى البيت، هنا الشاعر يقول حمامة جرعة، حومة الجندل سجعي. سجعي فعل أمر، يعني الشاعر يطلب من الحمامة ماذا؟ أن تسجع، أن تتكلم بكلامها. ثم بعد ذلك يقول فأنت بمرأة من سعاد ومسمع. على نظر التفتزاني من الذي يرى ومن الذي يسمع؟ سعاد. وهذا يتناسب مع أمر الشاعر للحمامة بالكلام، حتى تسمع سعاد وفرح. أما لو كانت سعاد مسموعة ومرئية فيجب أن يقول للحمامة اسكتي انصتي حتى تستطيع أن تسمع سعاد، حتى تكون سعاد مسموعة ومرئية. واضح الدليل العقلي؟ لو كانت سعاد مرئية ومسموعة ما أمر الشاعر الحمامة بأن تتكلم، كان يأمر الحمامة بأن تنصت لتسمع سعاد، لأن بنظر هذا الشارح أن الحمامة هي السامعة وهي الرائية هي الفاعل، فيجب أن يأمرها بأن تنصت حتى تسمع لا أن يأمرها أن تتكلم، لأن كلام الحمامة في حين كلام سعاد يمنع من سمع الحمامة. واضح هذا الشيء؟ فإذا الدليل العقلي أيضا يمنع من هذا الشرح الذي ذكره هذا هذا الشارح. لا أنت لم بعدك متأثر في بيت العباس بن الأحنف كناية عن الفرح. يقول وقوله فأنت بمرأة أي بحيث تراك سعاد، إذن من الفاعل؟ سعاد. وتسمع سعاد صوتك، الفاعل السمع والرؤية هو سعاد. يقال فلان بمرأة مني ومسمع، من الفاعل؟ يعني أنا، بحيث أراه وأسمع قوله كذا في الصحاح. إذن هذا الدليل النقلي. فظهر فساد ما قيل، القائل من؟ الزوجني. فظهر ما تتوهم أنه كل قائل لا أعرف من هو أنسبه إلى الزوجني، لا القائل فعلا هو الزوجني. فظهر فساد ما قيل، إن معناه أنت بموضع ماذا؟ ترين منه سعادة، فسعاد ماذا؟ مرئية. وتسمعين كلامها، وفساد ذلك مما يشهد به العقل والنقل. النقل ما نقلناه عن الصحاح، والعقل بينا لكم الوجه في ذلك. وفيه نظر، وفي هذا كلام المصنف لا كلام التفتزاني. وفي في ماذا؟ يعني في اشتراط الخلوص من كثرة التكرار ومن تتابع الإضافات نظر، لأن كل من كثرة التكرار وتتابع الإضافات إن ثقل بسببه على اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بماذا؟ بالتنافر، وإلا فلا يخل بالفصاحة. كيف هذا؟ ماذا يسمى هذا الاستفهام؟ استفهام استنكاري، كيف يكون مخلا بالفصاحة والحال أنه ورد في القرآن؟ كيف وقد وقع في التنزيل مثل دأب قوم نوح؟ هذا مثال لأي شيء؟ لتتابع الإضافات. هذا التمثيل يسمى باللف والنشر المشوش، من هو أولا ذكر كثرة التكرار لكنه مثل على تتابع الإضافات. مثل دأب قوم نوح، مثل أضيفت إلى دأب، ودأب إلى قوم، وقوم إلى نوح. ذكروا رحمة ربك عبده زكريا، وهكذا مثال لكثرة لتتابع الإضافات. أما مثال كثرة التكرار فقوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ففيه كثرة تكرار مع أنه ليس مخلا بالفصاحة قطعا. وبهذا بحمد الله تعالى تم الكلام في أي شيء؟ في فصاحة الكلام، ويوصل البحث إلى فصاحة المتكلم. في فصاحة المتكلم عرف المصنف فصاحة المتكلم بتعريف يحوجنا فهمه إلى الغوص في بحث فلسفي. ما هي فصاحة المتكلم؟ قال فصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على التعبير عن المقصود بكلام فصيح. يعني متى نقول أن هذا المتكلم فصيح؟ إذا كان عنده قدرة على أن يتكلم بكلامه فصيح، لكن القدرة على نحو الملكة. شوف الآن أنا مع قطع النظر عن البحث الفلسفي، تعال نشرح المطلب أولا شرحا عرفيا، وغدا إن شاء الله يأتي البحث الفلسفي. شرح العرفي هكذا، التفت جيدا. الآن واحد جاءه ضيف، بالنتيجة جاءه ضيف يخجل في وقت الغداء الظهر، يخجل بأن لا يطعم هذا الضيف، لكن بصعوبة في نفسه يقدم له الطعام. هذا أعطى، لكن لا يقال له كريم. الكريم لابد أن هذا الإعطاء يصدر منه بيسر وسهولة، يكون على نحو الملكة الراسخة. علماء الأخلاق يقولون الأوصاف على نحوين، وصف يقال له الحال، ووصف يقال له الملك. الآن أنا أردت أن أعود نفسي على الكرم، فقلت لكم أيها الطلاب كلكم في هذا اليوم مدعوين لتناول طعام الغداء. إلى الآن هذا الوصف لا يقال له ملكة، يقال له حال، يعني الصفة حلت به. حتى يقال لي كريم لابد الحال، لأن الحال قد يزول، قد يذهب ويأتي. أما متى يصبح ملكة؟ إذا صار صفة راسخة في النفس. فما من إنسان إلا ويستطيع في مرة من المرات أن يقول زيد قائم. زيد قائم كلام فصيح، لكن لا يقال له بأنه فصيح. لابد أن يكون ذلك على نحو الملكة، تعريف اللي ذكرناه في دروس في البلاغة، في أي وقت شاء ومتى أراد، طبعا مع فقدان المانع، وإلا في بعض الأحيان قد يكون الشخص مريضا فلا يستطيع أن يتكلم، فلا يقال له بأنه غير فصيح، لأنه يوجد ماذا؟ مانع. فإذا الفصاحة في المتكلم عبارة عن أن يكون المتكلم صاحب قدرة على التعبير، على الإتيان بكلام فصيح في أي وقت شاء وفي أي موضوع أراد، إذا فقدت الموانع، بشرط أن يكون ذلك على نحو الرسوخ والملكة. هذا هو تعريف فصاحة ماذا؟ المتكلم. فقط غدا إن شاء الله نبحث ما المراد بالملكة من حيث الاصطلاح الفلسفي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا المختصر ليس كله بهذه الصعوبة، يعني عندما ننتهي المقدمة المطالب تصبح أسهل. لعل أصعب شيء المقدمة شرح دروس البلاغة، أقصد بأن هذا البيت ذكره الفرزدق خلافا لقومه، فهم هو يعملون ما بلي يقولون بناء على أنه يستطيع أن يتكلم الشاعر بماذا؟ على خلاف لغة قومه. أسهم أن ما يعملون هذا قوم يعملون نراجع. موجود عندك الآن كتاب؟ موجود عندك هنا؟ لا، التسجيل. التسجيل، أي تسجيل تحصل؟ تسجيل شرح دروس البلاغة. لا، وطالب طالبني ما تكلمت من هواك الله قبل 4 سنوات ربما اشتبهنا.